الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فبإذن الله نبدأ اليوم في قراءة رسالة للعلامة السعدي رحمه الله، تشتمل على نبذة من أداب المعلمين والمتعلمين. قف عند نهاية المقاطع المكتوبة إن شاء الله. قال رحمه الله: يتعين على أهل العلم والمعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذين يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتباً أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب الأجر وثوابه ملازماً لهم. ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، نستطيع، المتوفى سنة 76 و300 ألف للهجرة، تتلمذ على كبار الشيوخ مثل الشيخ بن سليم، الشيخ العنقري، الشيخ عبد اللطيف، إبراهيم بن عبد اللطيف وغيرهم. عاش 69 سنة، قضاها في العلم والتعلم والتعليم وتفقيه الناس في دين الله سبحانه وتعالى، وهو إمام عصره في القصيم، وهو شيخ شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله جميعا. ونستطيع أن نقول إن الشيخ السعدي هو ابن القيم الصغير، فإن كان القدامى يسمون ابن أبي زيد القيرواني مالكا الصغير، فنحن نسمي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ماذا؟ ابن القيم الصغير، لأن كتبه تستطيع أن تقول إنها نسخة من كتب ابن القيم في الزهد والورع والاجتماع والترغيب والترهيب والإيمانيات والتأصيل في العقيدة وفي كل شيء، فهو نسخة منه. أحيانا يخيل إليك وأنت تقرأ في كتب السعدي أنك تقرأ في كتاب الفوائد أو في كتاب طريق الهجرتين أو في كتاب عدة الصابرين أو في كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله تعالى، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذا أو هذه الرسالة المباركة ببيان أن هذه تتعلق بآداب المعلم والمتعلم على حد سواء، كلهم يحتاجون إلى التأدب بآداب معينة. وبدأ بأعظم أدب وأساس الأدب كله، ألا وهو الإخلاص لله وحده بالنسبة للمتعلم والمعلم. المعلم يخلص في الطلب، في إيصال الطلب، ويقصد بذلك إفادة الناس ورفع الجهل عنهم ونشر العلم ابتغاء وجه الله وطلبا لما عنده ورغبة في مرضاته. والمتعلم أو الطالب يخلص في طلب العلم، يبتغي بذلك وجه الله، فإن الذي يأتي إلى المسجد لا يطلب إلا العلم كالمجاهد في سبيل الله. ومن أعظم مقومات الجهاد الإخلاص لله وحده وقصد إعلاء كلمة الله، وكذلك طلب العلم فإنه جهاد ومجاهدة للنفس. ويجب أن يستحضر الإخلاص في جميع شؤونه في طلب العلم، إن قرأ يستحضر الإخلاص، إن استمع يستحضر الإخلاص، إن أخذ كتابا وجادة إجازة تحملا بأي شكل، تحمل بأي شكل من أشكال التحمل يكون رائده الإخلاص. يستطيع بالإخلاص أن يحول العادة إلى ماذا؟ إلى عبادة. ما الشاهد على هذا؟ من يجيب بسرعة؟ ها؟ إيش؟ وفي بضع أحدكم صدقة. أحسنت. وفي بضع أحدكم صدقة، تأتي أهلك تريد إعفافهم وإعفاف نفسك وتكثير سواد المسلمين، تثاب على ذلك وأنت تأتي شهوتك. فانظر كيف يستطيع العبد المؤمن بإخلاصه لله وابتغاء وجهه الكريم أن يجعل كل شيء في حياته عبادة تعود عليه بالخير عند الله سبحانه وتعالى. حتى في شراء الكتاب، لما تأتي تشتري كتاب تكون مخلصا لله، لما تهدي كتاب وتستهدي كتاب تخلص لله عز وجل، لما تبذل شيئا في سبيل طلب العلم تخلص لله تبارك وتعالى، لأن طريق العلم هو طريق الجنة، طريق العلم هو طريق الجنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهل استحضرنا هذا الشعور نحن طلاب العلم، معلمين كنا أو متعلمين؟ هل فكر واحد منا عندما نبدأ الطلب أو عندما ندرس كتاب أو نستمع إلى كتاب أو نستمع إلى محاضرة أو نلقي محاضرة أو نلقي درسا أو نتكلم بكلمة، هل استشعرنا هذا الأمر وهو إخلاص العمل لله وحده؟ والذي هو أحد ركني العمل. الإخلاص أمر قلبي، أمر عزيز لا يطلع عليه إلا الله، فمتى حافظت عليه استطعت أن تحول العادة إلى عبادة، العادة المباحة تحولها إلى عبادة. تنام تنوي أن تتقوى على طاعة الله وأن تتفرغ للعبادة وأن تنشط لها، تأكل تنوي ذلك، تشرب تنوي ذلك، تستريح قليلا تتنزه تنوي ذلك، من أجل أن تتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول في الإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين، والعلم عبادة. ويقول تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، والعلم عبادة. ويقول تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وماذا؟ ونية. فانتبه يا عبد الله واجعل الإخلاص هو ديدنك مع المتابعة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تفضل. قال رحمه الله: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. هنا يبين مسألة مهمة تتلخص في ثلاثة أمور. الأمر الأول، يقول الشيخ أنك تبدأ بالعلوم الأهم فالأهم، لكن علماءنا رحمهم الله يقولون الأولى أن يقال تبدأ بالأهم فالإيش؟ ها؟ فالمهم. أحسنتم، لأنه ليس المقصود الترقي من أسفل إلى أعلى، إنما يجب أن تبدأ بالأهم بالأساس. لذلك فإنه يجب أول ما نبدأ بماذا؟ بالتوحيد وتحقيق التوحيد وتعلم مسائل التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. لذلك كان من الأجدر والأولى أن يقول الشيخ نبدأ بالأهم فالإيش؟ فالمهم. نبدأ بالأسس، وهذا هو الذي درج عليه علماؤنا رحمهم الله. فتجدهم يبدأون في التوحيد بكتاب التوحيد، ويبدأون في القرآن بجزء عما، ويبدأون في السنة بالأربعين النووية، ويبدأون بالنحو بالآجرومية، ويبدأون بالمصطلح مثلا بالبيقونية، ويبدأون في التفسير بقصار السور، تفسير قصار السور، وهكذا في سائر الأمور، مع الجد والاجتهاد في تحصيل الآلة التي تقوي ملكتك على العلم والتعلم من التمكن في اللغة العربية والنحو، لأن علوم العربية هي التي يفهم بها الدين، والقرآن الكريم نزل باللغة العربية بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولذلك تجد بعض الأعاجم يحفظون القرآن مع أنهم لا يجيدون العربية. فالقرآن نفسه يعين على العلم ويجعلك تحصل العلم النافع والعمل الصالح، وتركز على مسألة التكرار أو التكرير في المسألة الواحدة حتى تستوعب ما تدرسه، تكرر مرة مرتين ثلاثة أربعة إلى آخره فيما ينبغي حفظه والفهم فيما ينبغي فهمه. وهذا أمر قد زهد فيه كثير من الناس، كان حفظ المتون هو الذي يركز عليه، كانوا يكتبونه في لوحات تعلق على الأطفال سواء القرآن أو غيرهم من علوم الدين، فإذا ما أتقن ما في هذه اللوحة محوها وكتبوا له مقطعا آخر. وكان مشايخنا في الصغر لا يشرحون التوحيد والفقه والحديث حتى نسمع لهم أو نقرأ عليهم غيبا المقطع الذي يراد ماذا؟ الذي يراد شرحه. وهذا الأمر قد زهد فيه الناس الآن، وركز في التعليم على قضية الفهم، فيخرج الطالب أجوف، لا حفظ ولا إيش ولا فهم، لا حفظ ولا فهم، لا حافظ متنا يكون أساسا لعلمه الذي يدرسه، وبالتالي فإنه لا يفهم ما يقال، لأنه كما دمت لا تحفظه كيف تفهمه؟ لو يشرح لك شخص حديث وأنت لا تحفظ هذا الحديث قد لا تفهم ولا قد لا تستوعب الشرح، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا يمكن أن تستوعبه إلا إذا تفهمته تماما. أيضا مما يجب التركيز عليه مع التكرار وحفظ المتون تقييد المسائل العلمية، تقييد الفوائد، العلم قيد والفوائد ماذا؟ صيد كما يقال، قيد ولا تفوت، مرت بك مسألة فورا تكون في جيبك مفكرة دونها، أما عندما تريد أن تحدث وتروي وتتكلم مع الناس أو توجههم فعليك أن تنتقي مما دونته ما يكون واضحا صحيحا مفيدا. إذا رويت فقمش، وإذا حدثت فإيه؟ ففتش. هذه أسس طلب العلم، وهذه من آداب العالم والمتعلم. فالمعلم يهتم بأن يقرأ عليه طلابه تلك المتون، وحبذا لو كان حفظا. والمتعلم يجب أن يستوعب، أن يحفظ ليستوعب ما يقال، لأنه لا يمكن أن يستوعب إذا لم يكن متقنا لما يدرسه. وربما قرأ كلمة أو جملة خطأ ويستمر على هذا الخطأ إلى الكبر ولم يحل عنده هذا الإشكال، بسبب أنه لم يتقن المتن ولم يكرره مرة بعد مرة. فهذه مسألة مهمة يجب التركيز عليها. والجد والاجتهاد في تحقيقها حتى تحصل العلم النافع إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم فضل. قال رحمه الله: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح. إن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتبع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وليوفر فهمه على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. وكما يقال المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وعندنا مثل في البادية زمان يقولون: الذي يريد أن يجمع الأمور دفعة واحدة وهو لا يحسن تجميعها، يقول فلان مثل الضب في الجراد، مثل الضب في الإيش؟ في الجراد. كيف؟ طبعا أنتم لا تعرفون الضب ولا الجراد، كثير منكم لا يعرف هذا. إذا جاء الجراد وانتشر و نزل في الأرض في الليل، يأتي الضب ليصطاد الجراد، يريد أن يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، وإذا بالجراد يجتمع عليه فيرعاه ويقطعه إربا إربا. لا بد للمعلم والمتعلم أن يراعي هذه المسألة. فالمعلم راعي مقدرة الطلاب، يراعي أذهانهم، يراعي استيعابهم، يراعي قدراتهم. ليست المسألة حشو علوم، تحشو أذهانهم بعلوم لا يحسنونها أو يحفظونها حفظا وقتيا للامتحان ثم تتسرب وتتبخر وكأنها لم تكن وكأنهم لم يسمعوا بها. لا بد من التدرج معهم شيئا فشيئا حتى يتقنوا ما تريد أن تعلمهم إياه. وهذا يتطلب أمورا: أولا البدء بالمختصرات الواضحات، وثانيا عدم تجاوز المسائل المعينة حتى تلاحظ أنت أيها المعلم أن طلبتك قد استوعبوها. وذلك بتوجيه أسئلة لهم واتباع الطريقة الحوارية معهم لاستنباط المسائل وللوصول إلى معرفة مقدار ما فهموه. فإن عرفت أنهم لم يستوعبوا فأعد عليهم الموضوع مرة بعد مرة. وليس المراد أن تحشو أذهانهم بعلوم لا يتقنونها، وابدأ معهم بما يحتاجون إليه كما بينا في المقطع السابق بالأهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ المهم. ولا تثقل عليهم، إنما عليك أن تتخولهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، أعطهم المسألة حتى يتقنوها، فإذا ما أتقنوها تنتقل إلى مسألة أخرى. لا تتجاوز هذا الكتاب المعين حتى تعلم أنهم أتقنوه وحفظوه وفهموه، أو على الأقل فهموه. يعني لا يكون المعلم مثل الفأر يقفز هنا وهنا وهنا، الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، فيصبح لا يعني ينقطع مع الطريق والطلاب لا يستوعبون، طاقاتهم لا تحتمل ذلك. ومشايخنا الذين أدركناهم كانوا يسلكون هذا المسلك، كان يشرح كما لو كان يشرح للصف الأول الابتدائي، مع عدم الإغرار والإسهاب بما لا طائل تحته. يعني ليس المقصود أنهم يغربون في اللغة ويتفننون في اختيار الكلمات ويتقعرون باختيار الكلمات الصعبة التي لا تفهم، لا، حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كما روي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وألقي إليهم العلم وفق قدراتهم شيئا فشيئا. الآن يلاحظ عندنا حتى في مدارسنا أنه تحشى أذهان الطلاب بمواد لا يتقنونها على حساب ضياع مواد أخرى، وبالتالي يخرج الطالب أجوف. أذكر في السنوات الخوالي أن خريج الابتدائية أفضل من خريج الجامعات في هذا الزمان، هذا والله ملاحظ، لا يلحن في القرآن، لا يلحن في القراءة، وهو ليس معه إلا الشهادة الابتدائية، الآن يأخذ الجامعة وهو لا يحسن القراءة، ومرد ذلك إلى أمرين: ضعف المعلم وضعف المتعلم، وعدم اتباع هذه الطريقة التي أشار إليها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهو الجد والاجتهاد في التدرج في طلب العلم وإعطاء الطلبة على قدر ما يستوعبون أو على قدر ما يطيقون. فالعلم عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ما معنى لا يمل حتى تملوا؟ من يجيب؟ هل المقصود إن الله لا يقطع ثوابه حتى تقطع العمل، كما قال النووي رحمه الله أو غيره ممن أخطأوا في هذه المسألة؟ ها؟ لا. هذه ماذا تعتبر هذه الصفات؟ ماذا تسمى؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ماذا تسمى هذه الصفات المقيدة أو التي في مقابلة فعل معين من الإنسان؟ وليس لنا أن نقول إن من أسماء الله الماكر أو المخادع أو المال الذي يمل أو نحو ذلك، وإنما تذكر تلك الصفات بشرط أن تقيد بهذا القيد، فإنها مقابلة لما يحصل من الإنسان أو المخلوق. إنهم يكيدون كيدا، تقول إيش؟ وأكيد كيدا. ويمكرون ويمكر الله. ما تأتي تقول من أسماء الله الماكر أو الكائد، أو تأتي بصفة الكيد والمكر بشكل مستقل دون أن يكون في مقابلة هذه الصفات هذا السياق. فلننتبه ونعطي الطلبة الجرعات التي يطيقونها، خصوصا من كان منكم معلما فعليه أن يراعي هذه الأمور. تفضل. قال رحمه الله: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والمراد وراثة العلم والحكمة. وبين في هذا المقطع المصنف رحمه الله تعالى على أنه يجب على المعلم أن يهتم بتلميذه وأن يراعي أحواله وضعفه وقوته، وأن يرغبه في طلب العلم بتربيته على صغار المسائل قبل كبارها، وأن يراعي أحواله وأن يشفق عليه، لأنه بمثابة الأب له، بل ربما قضى الطالب معه أكثر من الوقت الذي يقضيه مع من؟ مع أبيه وأمه، يمكن 6 ساعات وهم مع المعلم مع أبيه وأمه مشغولون في دنياهم، وربما لا يجلسون معه ساعة ونصف ساعة، على أن يكون هذا المعلم قدوة كما سيأتي في تطبيق ما يعلمه، وأن يكون أنموذجا حيا للسلوك هذا العلم الذي يعلمه الناس. يحرص على الطالب، يرفق به، يتحمله، يصبر عليه، يتحمل قد تصدر منه كلمات وهنات، لا يعاجله بالعقوبة، وإن كان ينبغي الحزم مع الطلاب وتربيتهم على الجد والاجتهاد وعدم الفوضى، لكن الحزم لا يكون قوة مفرطة، تكون لينا في غير ضعف، وقويا في غير ماذا؟ في غير عنف. تربيه تربية الأب لابنه، تشفق عليه، تحاول غرس العلوم في ذهنه حتى يؤتي غرسك ثماره مستقبلا ويدعو لك ويدعو لك عندما يباشر مهامه العملية، يتذكر ذلكم المعلم المخلص الذي كان يوجههم التوجيه السليم منطلقا من الإخلاص والمتابعة والنية الصادقة وقصد حمل الناس والطلاب على فعل الخيرات. هذا هو الذي ينبغي أن نجتهد في إيصاله إلى طلابنا لا سيما الصغار، نستغل ما عندهم من مواهب فنوجهها التوجيه السليم حتى تستثمر فيما يرضي الله وفي محاب الله تبارك وتعالى وفي نشر العلم الشرعي الذي تحملوه. نشعرهم بأنهم أبناؤنا وأننا مشفقون عليهم وأننا نريد لهم الخير ونريد لهم الفائدة. ليست المسألة، ليست القضية قضية درس نؤديه ونأخذ عليه مرتبا فحسب، إنما هنا يأتي دور الاحتساب والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى في تربية هذه الناشئة. فإن عودهم على الجد والاجتهاد وطلب المعالي تعودوا على ذلك. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. وإن تعود من معلمه على الفوضى وأن مسألة روتين يؤديه، يعني عبارة عن وقت يقضيه حتى يأخذ راتبه الشهري ولا يهتم بالطالب ولا يوصل له المعلومات، وربما تهكم به وعوده على الفوضى ويعني الجرأة على عدم المبالاة، فإنه يقلده في حركاته وسكناته. يعني التربويون يدندنون يدغدغون هذه الأمور لكنهم لا ينطلقون من هذه المنطلقات، من نظريات معينة وربما لا يستوعبها الطلاب. لكن لو نظرت إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتربية الأصحاب للتابعين وتواضعهم والجد والحرص على إيصال الخير والمنفعة لهم لوجدت العجب العجاب من الصبر عليهم والتأني عليهم وسعة الصدر والحلم والرفق، تعودهم على ذلك كله. وإن شاءوا ناشئوا الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وأبوه هنا هو المعلم، لكل امرئ من دهره ما تعود. والله وسيكون نسخة منك، مرآة تعكس ما أمامها، فهو يصبح يعني غراسا نافعا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لا تبخل عليه بكلمة توجيه، بكلمة طيبة، لا تبخل عليه بتوجيه نافع، لا تبخل عليه بإسداء الخير له، علمه كل آداب، كل الآداب الطيبة والأخلاق النافعة، واصبر عليه، اصبر، أنت معلم، أنت من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالبك سوف يرثك، والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك يظهر ماذا يريد الشيخ من استشهاده بالآية، يرثني ويرث من آلي، الآية من أولها فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. هو وارثك، ليس وارثا لأبيه فقط، وارث لأبيه من جهة المال، لكن هو وارثك أنت من جهة العلم والخلق والمبادئ السامية التي تغرسها في نفسك. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، ونحن نقول من يشابه معلمه فما ظلم. تفضل. قال رحمه الله: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أو لم يفهم. أعد. فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه. نعم. سواء فهم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. هذا مقطع مهم جدا في غاية الأهمية. إذا شعر المعلم بأن له أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى إن هو أخلص في عمله وأدى عمله على الوجه الذي يرضي الله، وأسدى النصح لتلاميذه نصحا يقربهم إلى الله، فلهم أجر، فله أجر عظيم، سواء فهم الطالب ونفذ هذه التعليمات أم لم ينفذ. هنا له أجر عمله، لكن إن استوعب الطالب فنفذ ونشر العلم الذي تعلمه وبلغ الأمانة التي تحملها عنك أيها المعلم كما أسديت له تلك العلوم هو أسداها لغيره، كما فقهته في الدين هو يفقه غيره، هنا يضاعف لك الأجر إلى أضعاف مضاعفة، إلى أضعاف مضاعفة. وهنا يأتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. علمته مسألة مهمة في العقيدة، في الفقه، الحديث، التفسير، هو علم عشرة، والعشرة علموا مئة، والمئة علموا ألف، والألف علموا مليون، أجرك أنت منقطع أم مستمر؟ مستمر، مستمر، ولك مثل أجور ذلك أولئك كلهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم ماذا؟ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا العلم الذي ينتفع به منه ما غرسته في نفوس من؟ طلابك وتلاميذك. أنت انتقلت إلى ربك وأفضيت إلى ما أفضيت إليه، وهم ينشرون هذا العلم الذي تلقوه ماذا؟ عنك. الآن تأملوا معي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي انطلقت من قلب نجد في القرن الثاني عشر الهجري بتآزر الإمامين الجليلين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب على نشر هذه الدعوة وحمايتها من قبل دولة التوحيد ورعايتها. اذهب إلى كافة أصقاع الأرض تجد آثار هذه الدعوة المباركة في كل مكان، حتى في الدول التي المسلمون فيها أقلية. ذهبنا إلى جزيرة في قلب المحيط الأطلسي في دولة السنغال سنة 1404 للهجرة، وما كنت أتصور أن في هذه الجزيرة وسكانها قليلون جدا أن يكون لها أثر للتوحيد أو لمنهج السلف. دخلنا المسجد وإذا بالإمام، وهو ليس موظفا تابعا لوزارة الشؤون الإسلامية عندنا، لا، وإذا بالإمام ينشر هذه الدعوة المباركة، وإذا بكتب التوحيد تملأ ذلك المسجد. شوف الكلام هذا قبل 34 سنة. فقلت له: متى وصلت عندكم هذه الكتب؟ قال: هذه الكتب وصلت سنة 1386 أو 87، نسيت، يوم أن زار الملك فيصل دولة السنغال. أنا أسوق هذا لماذا؟ لبيان أن الخير والعلم يبقى حتى بعد موت صاحبه، ويبقى له الخير يسري ويصل إليه أجره بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه كان نبع من الإخلاص، ولأن صاحبه قد غرس في نفوس تلاميذه هذا الإيش؟ هذا المبدأ، فحصل هذا الأجر العظيم عند الله. ولذلك الشيخ استشهد بالآية ونكتب إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذا يشمل أمرين يكتبه الله عز وجل: يكتب لهم أعمالهم التي عملوها وأخلصوا فيها لله، ويكتب لهم ماذا؟ آثار ذلكم العلم، أو أجر آثار ذلكم العلم الذي أسدوه للناس. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. الله يا شيخ، هذه درر، سبحان الله، الواحد عندما يقرأها يقول الشيخ رحمه الله، وبعدين عنده سلسلة مترابطة يعني يدل على أن هذا نابع من القلب، وما خرج من القلب فإنه يصل إلى ماذا؟ إلى القلب. كم أخذنا من كم بقي من المذكرة؟ نريد أن نأخذ النصف اليوم، ما تجاوزنا الثلث. بقي وقت ما اكتمل النصف؟ لا يا شيخ. طيب تفضل. قال رحمه الله: وليرغب المتعلم بكل طريق. قال رحمه الله: وليرغب المتعلم بكل طريق، ولا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها. وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين. ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم، فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا، والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه. فمن كان هذا إحسانه وأثره، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. نعم، هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أهمية القيام بحقوق العلم والتعلم. فالمعلم عليه أن يبذل الخير للناس وأن لا يبخل عليهم بذلك، لأن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا وإمامنا وقائدنا، علمنا كل شيء ولم يأل جهدا في بذل كل ما يصلح الأمة من تعليمهم الكتاب والسنة. لذلك قالت اليهود يوما لأبي ذر رضي الله عنه، عفوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة ولا أن نستدبرها حال قضاء الحاجة، ولا نستنجي بعظم أو رجيع دابة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. والمعلم عليه أن يسدي النصح والعلم النافع لطلابه، وطلاب العلم ينبغي أن يتلقوا ذلك بصدر الرحب وأدب جم لنشر الخير بين الناس، لأن العلم نور. العلم نور، فإذا نشر هذا النور بين الناس سعدوا في الدنيا والآخرة، وإذا ضعف هذا النور بات الناس يتخبطون في دياجير الظلمات. قال الله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالبلد الذي ينتشر فيه العلم يسوده الخير والحب والوئام والترابط والترابط والتراحم وأداء الحقوق، وتقل فيه الجرائم، ويكثر فيه الخير، والمجتمع الذي لا يوجد فيه معلمون يبصرونهم بالحق تتفشى فيه الأمراض الحسية والمعنوية، ينتشر الجهل ويتخبط الناس في الظلمات، وتنتشر الخرافات والخزعبلات، وتنتشر الفوضى، وتنتشر الفتن التي لا زمام لها ولا خطام. فلا بد من إيجاد جو يتوافر فيه المعلمون المخلصون وطلاب العلم وطلاب العلم العاملون الذين يتلقون الخير ويبلغونه للناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا النور إن أهمل تحول إلى ظلام، وإن بذل بذلا صحيحا بإخلاص وجد واجتهاد سعد المجتمع بأسره، وارتفعت معنوياتهم، وصلحت أمورهم، ورفعهم الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويرفع المجتمع الذي ينتشرون فيه ويبثون فيه الخير. فهذا ينبغي أن ينمى وأن يعتنى به وأن يجتهد في تحقيقه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي من وقت ربع ساعة. سم؟ بقي ربع ساعة. طيب الربع ذا ما نجعله للأسئلة؟ نأخذ جزء أفضل بالغد، وبعد غد تكون في مجال. طيب إذا حذرت خلاص. ترون هذا يا إخوان ولا طولنا عليكم اللي عندهم دوام؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات. على إيش؟ ما؟ والحرص على ما يرشده. أيوة. ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين للناس بصغار العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا؟ فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن ويوقره. أحسن الله لك. فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه، ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه، ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة. هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. المصنف رحمه الله تعالى يعني أشار أكثر فيما تقدم إلى حقوق المعلم، إلى حقوق المتعلم على المعلم من بذل الجهد وإسداء النصح والعناية بالطالب وتفهم واقعه ومراعاة أحواله ومراعاة مقدار فهمه والجد والاجتهاد في إيصال النفع إليه. وهذه الفقرة تتعلق بحقوق المعلم على تلميذه، يجتهد في التأدب معه ويثني الركب عنده ويتواضع معه ويجلس مجلس من يريد الاستفادة ولا يظهر دعوى التعلم أو أنه علم هذا الشيء قبل أن يصل إليه عن طريق هذا المعلم، بل يبدي مسألة التواضع، فمن تواضع لله رفعه حتى لو كان يعلم تلك المسألة، فإنه يظهر لمعلمه أنه يسمع ويفهم ويتفهم عن طريق هذه المسألة. ففي هذه الحالة استرسخ أكثر في ذهنه ويستفيد، وسيأتي بالمقابل كيف أن المعلم يستفيد من طالبه أيضا، هذا يأتينا في فقرة أخرى. لكن المهم أن هذا الطالب عليه أن يتواضع ويجلس لطلب العلم، و يعني نجد في سلفنا الصالح من يمثل هذا الأنموذج، فهذا هارون الرشيد وهو الخليفة يأتي ويجلس ويثني ركبه عند الإمام مالك في المدينة ويذهب إليه في بيته ويسمع منه ويستفيد منه. فطالب العلم لا تأخذه الغلواء والتعالم والأنفة كما هو حال بعض الطلاب الآن، يتزبب قبل أن يتحصرم ويدعي أنه يعلم بعض الأمور، وبالتالي يصيبه الغرور ويصيبه العجب ويصيبه يعني شيء من التكبر، حتى ينصرف في نهاية المطاف عن طلاب العلم. تسمع الآن من بعض الصغار يردد كلمة تروى عن أبي حنيفة رحمه الله، وأما إذا جاء العلم عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، ولا يفقه معناها. أبو حنيفة تابعي رحمه الله، الصحيح أنه لقي بعض الصحابة فهم أقرانه، ولا يعني التعاظم والتكبر، وإنما يعني أن نأخذ ونعطي معهم لأنهم أقراننا. وأما طالب العلم لا ينبغي أن يكون هكذا مع معلمه، حتى في المسائل التي يكون قد عرفها من قبل وأتقنها، فيجتهد طالب العلم بالتواضع والشعور أنه ما زال طالب علم مهما بلغ من العلم. يقول بعض السلف: لا يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد إيش؟ فقد جهل. فالتواضع ويعني الإحساس بأنك طالب علم إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، هذا هو الشعور الذي ينبغي أن يحرص عليه طلاب العلم، وهو وقد يكون مفقودا، وقد تكون هذه الحلقة مفقودة بين بعض طلبة العلم حتى مع معلميهم وحتى مع من أستوى إليهم معروف. فإذا خلا دعا له بالتسديد والتوفيق وأن يضاعف الله له الأجر، من أستى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطعوا مكافأته فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الخلاصة أن طلاب العلم يعني ينبغي لهم التفطن لهذه المسألة والجد والاجتهاد في تطبيقها مع معلميهم. ويوم أن كان المعلم يحترم الطالب والطالب يحترم المعلم كان العلم أفضل والتحصيل أكثر. أما بعد أن وصل إلى الحال التي نشاهدها اليوم حتى إن الطلاب لا يتمردون على معلميهم أو يؤذونهم أو ينالون منهم أو ربما اعتدوا عليهم، المسألة مسألة درجات واختبارات فقط لا أكثر ولا أقل، ليست مسألة علم ينتفع به. المعلم ضعيف لا يعتني بدروسه ويهمه أن يقضي هذه السويعات ولو لم يفد الطلبة، والطالب أيضا مستهتر ولا يهتم بطلب العلم، فجاء الضعف من الجهتين. فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور ونعالجها حتى يعود العلم إلى سابق مجده، وحتى يحصل طالب العلم العلم النافع إذا ما سلك هذا السبيل العظيم. نعم شيخ، نجعل وقت الأسئلة. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: كيف أو كيفية مراجعة المتون؟ هل تكون المراجعة مثل مراجعة القرآن يعني يوميا؟ هو كما جاء في الأثر الذي يحسنه بعض أهل العلم إنما العلم بالتعلم، فالعلم لا يثبت إلا بالتكرار والتعاهد وبالمراجعة. حتى القرآن قبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أشد تفلتا من ماذا؟ من الإبل من عقولها. كذلك شوارد العلم ومتون العلم تحتاج إلى تعاهد، وذلك بأن تنظم وقتك، تجعل مثلا لوردك من القرآن وقتا، لمراجعة المتون وقتا، ولا تثقل على نفسك بل ساعة وساعة، لأن الذي يثقل على نفسه يتخبط ولا يحقق شيئا. لكن خذ العلم شيئا فشيئا، وابدأ بما بدأ الله به بالتحقيق وتحقيق بالتوحيد وتحقيق التوحيد، واجتهد في حفظ المتون الأساسية التي تعينك على طلب العلم، ولكن بادئ ذي بدء، حاول أن تحفظ القرآن، أن تحفظ القرآن وتتقنه، لأنه خير ما يعينك بعد توفيق الله على مواصلة الطلب إن شاء الله. نعم. يقول: بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، هل من أمثلة لعلمائنا الأجلاء في الإخلاص في التعليم واحتساب الأجر من الله سبحانه؟ علماؤنا الذين عرفناهم وجربناهم يظهر أثر ذلك من خلال سيرهم، وعلى سبيل المثال أنا أحدثك عمن تتلمذت عليهم ولمست هذا مباشرة من خلال إلقائهم للدروس، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الذي كان عندنا في المدينة قرابة يعني 24 عاما تقريبا، من سنة 1381 إلى أن كلف بالإفتاء برئاسة الإفتاء سنة 95 بعد وفاة الملك فيصل رحمه الله، فكان مثالا للإخلاص، تشعر وهو يخاطبك أنه يزرع في نفسك ما يتكلم به. وكذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكذلك شيخ لنا درسنا في المعهد العلمي وهو عالم جليل من خيرة العلماء وإن لم يكن مشهورا عند الناس، واسمه عبد الله الخضيري رحمه الله، هذا الذي له دور في تبصيرنا من عدم الانتماء إلى بعض الأحزاب التي لها تأثير في نفوس الشباب. وشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان وأخوه محمد بن عبد الله العجلان، كل هؤلاء في المعهد العلمي وفي الكليات وفي الحرم المشايخ، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الشيخ محمد أمان، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ عبد اللطيف الباهلي، الشيخ رحمهم الله جميعا، الشيخ عبد الكريم مراد البلوشي، الشيخ هؤلاء الذين يعني يحضروني الآن في ممن يعني تلمذت عليهم مباشرة، ومن مشايخنا المعاصرين الموجودين سماحة المفتي وفضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وقبلهم الشيخ محمد العثيمين، تلمذت على كتبه أكثر مما تلمذت عليه مباشرة، الشيخ محمد ناصر الألباني، وهؤلاء أيضا تلمذنا على كتبهم أكثر مما تلمذنا عليه مباشرة، وإن كانت هناك لقاءات معهم كثيرة رحمهم الله، عن الشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحم الله الجميع. وتلمس من خلال جلوسك مع هؤلاء أنهم يتكلمون بإخلاص ويريدون إيصال العلم إلى الناس على الوجه الذي يرضي الله، ولذلك لهم ثمار ولهم تلاميذ، متى اقتدينا بهم واستفدنا من سيارتهم العطرة. نعم، لعلنا نكتفي يا شيخ. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.